شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ولازلنا بصدد كلام شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصوم والمتعلقة بباب الاعتكاف. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. وكان، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قال الحافظ: متفق عليه، واللفظ للبخاري. كنا في الدرس الماضي ذكرنا ألفاظ هذا الحديث، وشرعنا أيضا في ذكر مسائله، وشرعنا أيضا في ذكر مسائله، وعرفنا في الدرس الماضي بأن المعتكف إذا اعتكف فهو منهي شرعا عن مباشرة النساء، فيحرم على المعتكف أن يباشر النساء. بعض الإخوة يعني أرسل يعني أسئلة يعني في الدرس الماضي، يعني قال يعني ما وجه تحريم المباشرة على المعتكف. فنقول يعني وجه ذلك واضح يعني من الآية الكريمة، لأن الله تعالى قال: ولكم باشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا نهي، هذا نهي، والنهي يقتضي منع التحريم. ولهذا يعني أجمع العلماء واتفق العلماء على أنه لا يجوز للمعتكف أن يباشر المرأة في حال اعتكافه. هذا يعني اتفاق وإجماع من العلماء. إذا فالمعتكف منهي عن مباشرة النساء، وهذه المباشرة يعني يدخل فيها الجماع، يدخل فيها الجماع، ويدخل فيها المباشرة من غير جماع، أي ملامسة المرأة بشهوة. وعرفنا في الدرس الماضي بأن المعتكف إذا جامع امرأته فسد اعتكافه. المعتكف إذا جامع امرأته فسد اعتكافه لإجماع العلماء، ويؤمر بإعادة ذلك الاعتكاف واستئنافه. وأما إن باشر امرأته من غير جماع، أي مسها بشهوة، كان يقبلها ويداعبها ويلاعبها وغير ذلك، أما إن باشرها من غير جماع فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن ينزل، يعني أن يخرج منه المني مع هذه المباشرة، مع هذه المباشرة. وفي هذه الحالة هل يفسد ويبطل اعتكافه أم لا؟ لذلك يعني خلاف بين العلماء، لذلك خلاف بين العلماء. والصحيح أن اعتكافه يفسد بذلك، لأنه ماذا؟ لأنه ارتكب منهيا عنه في حال اعتكافه، لأن المعتكف كما قلنا منهي شرعا عن مباشرة هذا النساء لقوله تعالى وَلَكُمْ وَجُرُوهُنَا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. فما دام أنه يعني باشر امرأته أو نحوها وأمن وأنزل فإنه يفسد ماذا؟ اعتكافه. وأما إذا باشر امرأته بشهوة ولم ينزل ففي ذلك أيضا خلاف بين العلماء، فكثير من العلماء قالوا بأن المباشرة مع عدم الإنزال يعني لا يفسد بها الاعتكاف، ولكن ذهب بعض العلماء وهو كما أذكر عن قول المالكية على أنه حتى في هذه الحالة يبطل الاعتكاف، وهذا هو الصحيح أيضا، هذا هو الصحيح أيضا أن يقال بأن الاعتكاف فاسد وباطل إذا حصلت مباشرة ولو لم ينزل معها المعتكف. لماذا؟ لأنه ارتكب منهيا عنه في حال اعتكافه فيفسد اعتكافه بذلك، يفسد اعتكافه بذلك. يقول ابن قدامة، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه وهو يذكر يعني خلاصة يعني هذه المسألة التي ذكرناها في المجلس السابق ولخصناها الآن، يقول أما المباشرة دون الفرج، يقول أما المباشرة دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها، وهذا سنذكره يعني في مسائل يعني هذا الحديث. قال مثل أن تغسل رأسه أو تثليه أو تناوله شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله يعني تمشط شعره. قال وإن كانت عن شهوة فهي محرمة، وإن كانت عن شهوة فهي محرمة لقول الله تعالى ولتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولقول عائشة السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها أو ولا يباشرها. فإن فعل، يقول هذا كلام ابن قدامة، يقول فإن فعل أي بشرها بشهوة فأنزل فسد اعتكافه، فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر يفسد صومه في الحالين. إذن هذا قول الإمام الشافعي أنه يفسد، ظاهر هنا يفسد اعتكافه، أنا أرى من يتكلم عن صوم وصواب اعتكافه، يعني يفسد اعتكافه في الحالين. قال وهو قول مالك، يعني هذا القول هو قول مالك أنه يفسد اعتكافه في الحالين، يعني سواء أنزل أو لم ينزل. قال وهو قول مالك لأنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل، فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل. وقال ابن قدامة أيضا في المغني، قال الوطء في الاعتكاف، الوطء يعني الجماع، الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع. قال فإن وطئ في الفرج متعمدا أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر عنهم. وإن كان ناسيا، هذه مسألة أخرى سنذكرها إن شاء الله، يعني لو أن المعتكف جامع امرأته وهو ناس، يعني ناس أنه معتكف، يعني غافل وذهل عن كونه ماذا؟ معتكفا. قال وإن كان ناسيا فكذلك، يعني يفسد اعتكافه عند إمامنا وأبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي لا يفسد اعتكافه، يعني إذا كان جماعه يعني بسبب نسيان فلا يفسد، أو في حال الإنسان فلا يفسد اعتكافه. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل. أجمع العلماء أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل. إذن هذا هو يعني نقل كلام أو بعض كلام العلماء في المسائل السابقة. أيضا من المسائل التي دل عليها هذا الحديث أن المباشرة إذا كانت بغير شهوة، يعني لمس الرجل المعتكف لامرأته إذا كان بغير شهوة فهو جائز شرعا، ويعني لا يضر الاعتكاف. إذا مست من غير شهوة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. والدليل على ذلك هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. ومن المعلوم أن المرأة إذا يعني مشطت يعني رأس يعني زوجها فإنها قد تمسه، قد تمسه. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنها كانت تغسله أيضا، أنها كانت تغسله. والمرأة إذا غسلت رأس زوجها فإنها ستمسه قطعا، ستمسه قطعا. ولكن هذا اللمس يعني لما كان بغير شهوة كان جائزا، يعني هذا اللمس لما كان بغير شهوة كان جائزا. طيب، مسألة أخرى أشار إليها يعني ابن قدامة في كلامه السابق، يعني ما الحكم لو أن المعتكف جامع امرأته عن نسيان؟ هذا طبعا من النادر أن يقع، ولكن طبعا الفقهاء يتكلمون في كل شيء كما تعلمون، فيعني من المعتكف يعني وقوعه، يعني قد يدخل مثلا المعتكف يعني بيته لحاجة ثم يعني ينسى ويذهب فيجامع امرأته، يجامع امرأته وهو في حال الاعتكاف ولكنه يكون ماذا؟ ناسيا. فما حكم اعتكافه؟ طبعا اكثر العلماء جماهير العلماء على ان اعتكافه فاسد، جماهير العلماء على ان اعتكافه فاسد لعموم قوله تعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فإذا بشر امرأته وهو معتكف فسد صومه ولو كان ناسيا. ولكن ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن اعتكافه يعني يبقى صحيحا، إلى أن اعتكافه يبقى صحيحا ما دام أنه يعني ما قصد أن يجمع في أثناء الاعتكاف، بل صدر منه هذا الفعل عن نسيان وعن جهور، فإنه يعني يبقى اعتكافه صحيحا ولا يؤثر بفساده وببطلانه بذلك. وطبعا يعني دليل الإمام الشافعي هي النصوص العامة بقوله تعالى: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولعل هذا القول الأخير هو الصواب إن شاء الله تعالى، أنه ما دام نسيا فاعتكافه يبقى صحيحا. ولا يشمله طبعا قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن ظهر الآية أنها يعني تتعلق بمن قصد ذلك، يعني قصد هذا الفعل. لهذا قال تعالى: ولا تباشروهن، فظهر أن الآية يعني تعني معنى القاصد. إذا هو يعني قصد أن يباشر وهو عالم باعتكافه، وهو عالم باعتكافه. فهذا الذي يعني يحكم، هذا الذي يعني يحكم بفساد معنى باعتكافه بخلاف ما جمع وهو نسى. ولهذا يعني لا فرق يعني بين هذه الصورة وصورة، يعني من أكل في الصيام وهو نسي، فمن أكل في الصيام وهو ناسب يقال بأن صيامه ماذا؟ صحيح. يقال بأن صيامه ماذا؟ صحيح، لأنه يعني لم يأكل على القصر، وإنما يعني أكل يعني عن ظهور وعن نسيان. فهكذا يقال أيضا في هذه المسألة التي نحن بصددها، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، من بطل اعتكافه بالجماع هل تلزمه كفارة أو لا؟ يعني شخص كان معتكفا، شخص كان معتكفا ثم دخل بيته لحاجة، ثم دخل بيته لقضاء حاجة، فغلبته نفسه فجمع امرأته، جمع امرأته وهو في حال الاعتكاف. طبعا أولا قلنا بأن اعتكافه يدخل بذلك، ولكن هل تلزمه كفارة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك. ذهب بعض السلف كالحسن البصري وابن شهاب الزهري إلى أنه تلزمه كفارة المجامع في رمضان. يعني إذا أبطل اعتكافه بالجماع عن عمد وعن قصد فإنه تلزمه ماذا؟ كفارة المجامع في نهاية رمضان، فيؤمر بعتق رقبة، فإن لم يستطع صام 60 يوما، فإن لم يستطع أطعم ماذا؟ 60 مسكينا. إذا قاسوا المجامع يعني ليلا وهو معتكف، يعني قاسوه على من جمع نهارا وهو صائم. وذهب بعض السلف كمجاهد ابن جبر رحمة الله عليه، وهو من أئمة التابعين أيضا، فذهب مجاهد رحمة الله عليه إلى أنه تلزمه كفارة، وهي إخراج والتصدق بدينارين، يتصدق بدينارين. إذا جامع امرأته ليلا وهو معتكف فعليه أن يتصدق بدينارين، هذا ما أفتى به مجاهد رحمة الله عليه. والذي عليه أكثر العلماء أنه لا كفارة عليه، إذا يكون هذا الشخص يعني قد ارتكب محرما حيث جامع امرأته وهو معتكف، يكون قد ارتكب محرما ويكون قد أبطل اعتكافه، ولكن لا يلزمه شيء، لا تلزمه كفارة. ولكن هذا النذر طبعا إن كان واجبا فيؤمر ماذا؟ بقضائه. اعتكافه إن كان واجبا بالنذر فيؤمر ماذا؟ بقضائه. وأما إن كان مستحبا فلا يلزمه شيء. وهذا هو يعني قول أكثر العلماء، وهذا القول هو الذي يدل عليه كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فقد مر معنا في الدرس الماضي بأنه قد ثبت وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المعتكف إذا جامع امرأته، يقول المعتكف إذا جامع امرأته أبطل اعتكافه واستأنف، يعني أعاد الاعتكاف. إذا قال المعتكف إذا جامع امرأته أبطل اعتكافه واستأنف، ولم يأمره ابن عباس رضي الله عنهما بكفارة ولا بشيء. إذا تدل ذلك والله تعالى أعلم على أن المعتكف إذا جمع امرأته ليلا وهو معتكف أنه لا تلزمه يعني كفارة معينة، لأنه يعني لا دليل على إلزامه بذلك، لا دليل على إلزامه بذلك. أيضا من المسائل التي دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها أن المعتكف يجوز له أن يخرج من المسجد لقضاء حاجته، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. إذا فدل هذا الحديث على أن المعتكف يجوز له الخروج من المسجد لقضاء حاجته. والمراد بالحاجة هنا البول والغائط، يعني إخراج البول أو الغائط، هذا هو المراد بالحاجة في كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك ثبت عن الزهري رحمة الله عليه، ثبت عن الزهري رحمه الله، وهو يعني كما أذكر هو راوي يعني حديث عائشة الذي معنا، يعني ثبت عنه رحمة الله عليه أنه قال لا يخرج المعتكف إلا لحاجة لا بد له منها من غائط وبول. قال لا يخرج المعتكف إلا لحاجة لا بد له منها من غائط وبول. إذا فكما قلت يعني دل هذا الحديث على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لقضاء حاجته من بول أو غائط، وهذا طبعا متفق عليه بين العلماء، وهذا أمر يعني بديهي كما يقول، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله لعبادة الله، وقضاء الحاجة طبعا لا يمكن أن تكون يعني داخل المسجد، ونعني داخل المسجد يعني داخل قاعة المسجد، فلا يمكن أن يبول ويتغوط داخل المسجد، يعني لا بد أن يخرج من المسجد لقضاء حاجته، ولذلك اتفق العلماء على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لقضاء الحاجة. وطبعا يعني قديما المساجد يعني لم يكن فيها بيوت الخلاء كما هو الحال الآن، المساجد يعني لم يكن فيها أماكن يعني ملحقة بالمسجد لقضاء يعني الحاجة، ولهذا كانوا قديما يذهبون إلى بيوتهم، ونحو ذلك لقضاء حاجتهم. ولكن الآن يعني ما دام أن المساجد يعني فيها يعني ما يعرف ببيوت الخلاء والمراحيض، إذا ففي هذه الحالة لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى البيت لأجل قضاء حاجته مع إمكانه أن يقضي حاجته في مرحاض المسجد. هذا أمر واضح، وهذا أمر واضح. يقول ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول. قال ابن قدامة رحمة الله عليه وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه إذا احتاج إليه. إذا مما يمكن أن يلحق بقضاء الحاجة يعني الأكل والشرب، يعني بعض الناس يعني قد يجد من الناس من يحضر له طعامه وشرابه إلى المسجد ليأكل، وفي هذه الحالة ليس له أن يخرج المعتكف إلى يعني وجد من يأتيه أو من يأتيه بطعامه وشرابه إلى المسجد، فالأصل أن يأكل ويشرب في المسجد، هذا هو الأصل. وليس له مال أن يخرج، وليس له أن يخرج، ولكن إذا لم يكن له من يقبل له يعني الطعام من المسجد فيجوز له أن يخرج لأجل أن يأكل، لأجل أن يأكل وأن يشرب. قال ابن قدامة أيضا هو يذكر أشياء أخرى يعني تبيح للمعتكف أن يخرج من معتكفه من المسجد. قال وفي معناه قال وإن بغته القيد، وإن بغته يعني دهمه القيد فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد، يعني شخص يعني أراد يعني شعر بأنه يعني سيتقيأ فيخرج منه القيد فيجوز له أن يخرج من أجل ذلك. ثم قال وهذا من كلام ابن قدامة أيضا قال وكل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه ولا يفسد اعتكافه وهو عليه ما لم يقر. هذه أيضا قضية مهمة. قال ما لم يقر يعني بعض الناس قد يخرج مثلا من معتكفه إلى بيته لأجل أن يأكل. إذا فعليه بمجرد أن يفرغ من هذه الحاجة أن يعود إلى معتكفه، أن يعود إلى معتكفه. وأما يعني إن فرغ يعني من الأكل ثم يعني جلس مثلا يسامر يعني أهله وأولاده ونحو ذلك فإن يعني مثل هذا قد يبطل اعتكافه به، لأنه الآن يعني مكث خارج المسجد بغير حاجة. ومن شرط يعني الاعتكاف لزوم المسجد، من شرط الاعتكاف لزوم المسجد. إذا فعليه إذا خرج يعني لأجل شيء من هذه الحاجات أن يعود إلى المسجد بمجرد يعني فراغه من تلك الحاجة. ولهذا قال ابن قدامة ما لم يطل. قال وكذلك له الخروج أي من المعتكف من المسجد إلى ما أوجبه الله تعالى عليه، إلى ما أوجبه الله تعالى عليه. ما هو؟ قال مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه، يعني شخص اعتكف في مسجد لا تقام فيه جمعة، ففي يوم الجمعة سيحتاج ماذا؟ إلى أن يخرج من ذلك المسجد إلى مسجد آخر تقام فيه الجمعة. فهذا خروج أيضا جاء جملة هو واجب كما قال ابن قدامة. قال مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة ويلزمه السعي إليها فله الخروج إليها ولا يدخل اعتكافه. انتهى يعني كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. إذا فخلاصة يعني هذا المبحث يعني خلاصة هذا المبحث أن يقال يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه فيما لا بد له منه، يعني حاجة لازم كما يقولون العلماء لازم يخرج فيما لا بد له منه. إذا إذا احتاج إلى أن يخرج من المسجد في مثل يعني هذه الحاجات فله الخروج ولا يدخل اعتكافه ولا ينقطع اعتكافه بذلك. ولكن اختلف العلماء في خروج المعتكف مثلا ليزور ويعود مريضا أو ليشهد جنازة، يعني هل له أن يفعل ذلك أم لا؟ هل له أن يفعل ذلك أم لا؟ يعني شخص قد يكون معتكفا فيمر مثلا أحد يعني أقاربه أو أصدقائه فهل له أن يزوره أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. أيضا قد يكون الشخص معتكفا ويموت أيضا يعني أحد يعني أقاربه أو مشايخه، وأنا أخبر أنني حصل لهذا كنت معتكفا ومات يعني احد مشايخ الذين يعني درست عليهم وهو الشيخ محفوظ الرحمن السلف عليه رحمه الله، محقق يعني كتب العلل كعلل الدارقطني والمزار وغيره. فيعني اذكر جيدا انه لما توفي يعني كنت معتكفا في مسجد ولم اخرج لجنازته بسبب يعني هذا الاعتكاف. اذا هذه مسائل يعني تحصل يعني بكثره، يعني الشخص قد يكون معتكفا ويموت مثلا يعني احد يعني اقاربه او غير ذلك. و هل له ان يخرج يعني من معتكفه لاجل يعني حضور هذه الجنازه دون ان ينقطع اعتكافه؟ طبعا هو اذا خرج يعني فسد اعتكافه على القول بعدم الجواز. وان بقي يعني فاته ايضا يعني امر اخر. المهم يعني هذه المسائل يعني تبحث يعني في هذا الباب، وهي من المسائل التي يعني وقع فيها يعني اختلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال ان خرج من معتكفه بسبب هذه المذكورات كزيارة مريض او شهود جنازة ونحو ذلك فإنه يبطل اعتكافه بذلك. ومن العلماء من قال بل له أن يخرج إلى هذه الأمور ولا يفسد اعتكافه بذلك. ولكن القول بأن يعني الاعتكاف يبطل بالخروج لشهود جنازة أو عيادة المريض يعني هو الصواب إن شاء الله تعالى، لأن من شرط الاعتكاف كما قلنا هو لزوم المسجد، ولا يخرج الإنسان يعني من المسجد إلا لحاجة ملحة. وهذه يعني الأشياء طبعا ليست يعني من الضروريات أو من الحاجيات الملحة. ثم أيضا سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. من السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. إذا فدل يعني قول عائشة رضي الله عنها هذا مع قولها من سنة كذا، وهذا يدل على أن يعني هذا الكلام يعني له حكم الرفع. فدل يعني كلام عائشة رضي الله عنها على أنه ليس للمعتكف أن يخرج لشهود جنازة أو لعيادة مريض، وأنه متى فعل ذلك أبطل اعتكافه وأفسده. عرفنا بأن المعتكف ليس له أن يخرج من المسجد ومن معتكفه إلا في أمر لا بد له منه. طيب الآن من خرج من معتكفه لغير حاجة يعني لا بد له منه يعني لغير حاجة ضرورية، من خرج من المسجد لغير حاجة، فما حكم اعتكافه؟ فالذي عليه جماهير العلماء وأكثر العلماء أنه بمجرد أن يخرج من المسجد لغير حاجة فإنه يبطل اعتكافه بذلك، فإنه يبطل اعتكافه بذلك ولو كانت مدة خروجه قصيرة، ولو كانت مدة خروجه قصيرة، فإنه بمجرد أن يخرج من المسجد لغير حاجة فإنه يفسد اعتكافه بذلك. وأما بعض الأحناف وهو قول أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني فذهب إلى أنه يعني لا يفسد الاعتكاف إلا إذا كان هذا الخروج لأكثر من نصف يوم، لأكثر من نصف يوم، يعني إذا خرج من المسجد أقل من هذه المدة يبقى اعتكافه ماذا؟ صحيحا، يبقى اعتكافه صحيحا. وأما إن خرج لأكثر من ذلك فإنه يفسد ماذا؟ اعتكافه. ولكن طبعا لا شك أن قول الجمهور هو صحيح، يعني قول الجمهور هو صحيح وهو الصواب، لأن من شرط الاعتكاف لزوم المسجد، من شرط الاعتكاف لزوم المسجد، فمن خرج من المسجد بغير حاجة فيكون قد أخلنا بهذا الشرط، يكون قد أخلنا بهذا الشرط، وبالتالي فإنه يفسد ماذا؟ اعتكافه بذلك، فإنه يفسد اعتكافه بذلك. قد يقول قائل ثبت بالسنة، ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فزارته زوجته من يا جماعة؟ صفية. زارته زوجته صفية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلمها ويحادثها، فلما أرادت أن ترجع إلى بيتها قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني قلبها كما جاء في بعض الروايات، يعني أرجعها. ف استدل يعني بعض العلماء بهذه القصة بهذه الحادثة على أنه يعني يجوز للمعتكف يعني أن يخرج من المسجد يعني حتى يعني لغير يعني حاجة مريحة، إذا كان يعني هذا الخروج يعني ليس طويلا، إذا كان هذا الخروج ليس طويلا. استدل يعني بهذه القصة على هذا المعنى، ولكن يعني هذا الكلام وهذا الاستدلال غير صحيح، هذا الكلام والاستدلال غير صحيحان، فليس في هذه القصة، ليس في هذه القصة ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج من المسجد، ليس في هذه القصة ما يدل على ذلك. ولهذا يعني هذه القصة يعني جاءت بألفاظ، يعني جاءت بألفاظ، يعني من تلك الألفاظ ما جاء في رواية للإمام البخاري، ما جاء في رواية للإمام البخاري أن الراوي قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد، حتى إذا بلغت باب المسجد الحديث، ثم ذكر عن تمام الحديث. إذن في النبي صلى الله عليه وسلم إنما رافقها إلى باب المسجد ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، ولهذا قال الراوي حتى إذا بلغت باب المسجد، هكذا جاء هذا الحديث. وبوب له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، يعني هل يخرج إلى باب المسجد لا خارج المسجد. وجاء في رواية أخرى وهي أيضا للإمام البخاري وهي أصرح من هذه، جاء في رواية أخرى الإمام البخاري قال الراوي ثم قامت تنقلب، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد، حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد. هذه الرواية مصرحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يخرج يعني معها من المسجد. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم معلقا على هذه القصة، قال: وليس في الحديث أنه خرج من المسجد. وهكذا صرح أيضا ابن خزيمة رحمة الله عليه في صحيحه بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث لم يخرج من المسجد. ولهذا قال: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد، لأنه خرج من المسجد فردها إلى منزله. ثم يقال: لو سلمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج مع صبية حتى أوصلها إلى باب بيتها، إلى باب بيتها، فيقال بأن هذا الخروج قد يكون خروجا لحاجة، لأن ذلك كان في وقت الليل، كان في وقت الليل وظلمة، فلعل صبية احتاجت إلى من يرافقها، إلى من يرافقها إلى باب البيت. ولهذا قال ابن قدامة معلقا على هذه القصة في كتابه المغني، قال: وأما خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه لم يكن له منه بد، لأنه كان ليلا فلم يأمن عليه، ويحتمل أنه فعل ذلك لكونه أو لكون اعتكافه تطوعا له ترك جميعه، فكان له ترك بعضه، ولذلك تركه لما أراد نسائه الاعتكاف معه. طبعا أولا الاحتمال الثاني يعني هو يعني أوجه من الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول هو أوجه من الاحتمال الثاني الذي ذكره، وأحسن منهما كما قلنا أن رواية هذه القصة يعني دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج أصلا من المسجد، وبالتالي فهذه الحادثة يعني لا تحتاج إلى يعني توجيه أصلا. ولهذا فالأصل كما قلنا أن لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لأمر لا بد له منه، ومتى خرج لغير حاجة أفسد ماذا؟ اعتكافه. مسألة أخرى من المسائل المتعلقة أيضا بهذا الحديث هي مسألة اشتراط المعتكف، يعني هل يجوز ويشرع للمعتكف قبل اعتكافه أن يشترط؟ يقول مثلا: أنا أعتكف ولكن أشترط على ربي أن أحضر مثلا يعني جنازة قريب من أقرباء. يقول: أنا مش عارف وشارك صارت نفسه، ممكن يموت أحد أقرباء، فأشترط مثلا يعني حضور مثل هذه الجنائز. يشترط أيضا على ربه أن يعود يعني مريضا من أقاربه إذا مرض، قد يمرض أبوه قد تمرض أمه، فيعني هل له يعني أن يشترط يعني مثل يعني هذه الشروط في اعتكافه؟ طبعا اختلف العلماء يعني في جواز يعني مثل هذه الشروط، فذهب يعني بعض العلماء إلى جوازها، ومشروعيتها، فقالوا: يجوز للمعتكف أن يشترط على ربه اعتكافه. فيقول: أنا أعتكف ولكن أشترط إن مات يعني أحد أقاربي أن أحضر جنازته، إن مرض أحد أقاربي أن أعوده وأن أزوره. فقال يعني بعض العلماء: يجوز للمعتكف أن يشترط يعني مثل هذه الشروط. وقاسوا هذه المسألة على ما يكون من الاشتراط يعني في الحج وفي العمرة. قالوا: الحاج في حجه يجوز له أن يشترط، فيقول: اللهم ما حبستني حيث ما حبستني، العبادة. فقالوا هكذا أيضا في الاعتكاف، يجوز للمعتكف أن يشترط على ربه مثل يعني هذه الشروط. ولهذا متى اشترط مثل يعني هذه الشروط وخرج حينئذ لشهود جنازة أو عيادة مريض، فإن اعتكافه يبقى ماذا؟ يبقى صحيح. هذا أجازه يعني بعض العلماء. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه لا يصح يعني مثل يعني هذه الشروط في الاعتكاف، وأن يعني هذه الشروط لا أصل لها يعني في الشرع. ومن أكثر العلماء يعني رد يعني مثل هذه الشروط في الاعتكاف الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام مالك رحمة الله عليه. ولهذا قال مالك رحمه الله في موطئه قال: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، مع أنه طبعا يوجد يعني يوجد من العلماء ومن السلف يعني من قال يعني بجواز شرط الاعتكاف، بجواز الشرط في الاعتكاف، ولكن مالك رحمه الله لعله يعني لم يبلغه ذلك، وإلا يعني فهو يعني موجود. يعني تراجعون يعني مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة تجدون يعني من السلف من التابعين والأئمة من أفتى يعني بجواز يعني مثل يعني هذا الشرط. ولكن مالك رحمه الله قال: لم أسمع أحد من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا. قال: وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. قال: وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. إذا المسألة كما قلت يعني فيها خلاف يعني بين الأئمة والعلماء وبين يعني السلف. طيب الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله بعد أذان العشاء، ما زال قريبا من 5 دقائق يعني بعد الأذان يفسح المجال للأسئلة. إذا فالمسألة يعني فيها خلاف، المسألة يعني فيها خلاف، ولكن الذي يظهر يعني رجحانه في هذه المسألة يعني هو قول من قال بأنه لا اشتراط في الاعتكاف، لا اشتراط في الاعتكاف، وأن يعني هذه الشروط في الاعتكاف يعني لا أصل لها يعني في الشرع وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذه الشروط تنافي معنى الاعتكاف، تنافي معنى الاعتكاف، لأن الاعتكاف كما عرفنا يعني غير مرة الاعتكاف هو لزوم المسجد، هو لزوم المسجد، وهذه الشروط تنافي يعني هذا المعنى، لأنك إذا اشترطت أن تخرج فخروجك ينافي الاعتكاف، خروجك ينافي الاعتكاف. إذا يعني هذه أو هذا الشرط الاعتكاف كما أنه يعني لا أصل له يعني في الشرع وفي السنة فإنه ينافي معنى الاعتكاف. ولهذا اتفق العلماء على أنه لو اعتكف واشترط في هذا الاعتكاف أن يجامع امرأته أن هذا الشرط باطل. لو أن شخصا مثلا قال: أنا أعتكف ولكن أشترط على ربي أن أجامع امرأتي في هذا الاعتكاف، نقول هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل. لماذا؟ لأنه ينافي الاعتكاف، هذا الشرط ينافي الاعتكاف، لأن الله تعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هكذا يقال أيضا الذي يقول: أنا أعتكف ولكن بشرط أن أعود المرة، أن أشهد الجنائز، أن أحضر مجالس العلم. نقول هذا الشرط، لا يوجد في معنى الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد وعدم الخروج منه. إذا فما هو الفرق يعني بين هذا الشرط وبين من يشترط أن يجامع؟ لا فرق، ذاك ينافي الاعتكاف وهذا أيضا ينافي الاعتكاف. ولهذا يعني فالصحيح إن شاء الله تعالى أن يعني مثل يعني هذه الشروط يعني غير صحيح. ولذلك يعني وأنا هذا رأيته يعني بنفسي، يعني بعض الإخوة يعني كان يعتكف ولكن يشترط أن يعمل في وقت اعتكافه. يقول أنا اشترطت على ربي يعني هذا المعنى في الاعتكاف، يعني في النهار يروح يخدم، يبدأ مثلا يخدم من السبعة حتى الفراش ولا الزوج، يذهب إلى العمل، ثم من عمله يعود بماذا؟ إلى المسجد، يعود إلى المسجد ويقول أنا معتكف وقد اشترطت يعني هذا في اعتكاف. نقول هذا يعني الشرط غير صحيح، وهذا العمل يعني عمل يعني باطل لا أساس له من الصحة. ولذلك نقل ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال أبو طالب، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، قال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره، أي في المسجد، يعني تأمل هذا في المسجد، ما هو شغال في المسجد، يعني بعض الناس يعني وهو معتكف يقول لك أنا توفيتي معتكف ونزل نفسه، هو خياط مثلا في أثناء اعتكافه يخيط يعني الثياب وغير ذلك، ها؟ فسئل الإمام أحمد عن مثلها، إذا قال: عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره، أي في المسجد. فقال الإمام أحمد: ما يعجبني أن يعمل. قلت والقائل هو أبو طالب: إن كان يحتاج، يعني هذا المعتكف قد يكون محتاجا إلى هذا العمل، ولو لم يعمله ما لضيع يعني أولاده وقوته. قال: إن كان يحتاج. فقال الإمام أحمد رحمه الله: إن كان يحتاج لا يعتكف. الاعتكاف هذا ما هو شرط، ليس واجب. فإن كنت محتاجا إلى عمل فلا تعتكف، إن كنت محتاجا إلى عمل ودخل ونحو ذلك فلا تعتكف. إذا يعني هذا يعني ما عرفت يعني بيانه يعني تحت هذا الحديث، يعني بقيت طيب نكملها إن شاء الله بعد الأذان، يعني بقي بعض الفوائد المتعلقة بحديث عائشة نكملها إن شاء الله بعد الأذان. طيب أختم بهذه الفائدة، يعني هي عدة فوائد، ولكن أختم الفائدة يعني تتعلق بمبحث الاعتكاف. دل حديث عائشة رضي الله عنها أن المعتكف إذا أخرج جزءا من بدنه فلا يعد ذلك خروجا من المسجد، إذا أخرج جزءا من بدنه فلا يعد ذلك يعني خروجا من المسجد. لو أن معتكفا في المسجد أخرج مثلا يده من النافذة ليتناول شيئا من الخارج، نقول هذا لا يسمى خروجا من المسجد. ولهذا يعني جاء في هذا الحديث حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يخرج رأسه من المسجد لعائشة لترجله أو لتغسله. إذن فدل هذا على أن هذا لا يسمى خروجا. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال يعني وهو يذكر فوائد يعني هذا الحديث، قال: وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف ألا يخرج منه لم يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما. إذن إذا أخرج رجليه من المسجد واعتمد عليهما فحينئذ يكون قد خرج من المسجد والله تعالى أعلى وأعلم. بقي يعني حديثان فيما يتعلق بمسائل الاعتكاف، بقي حديثان، حديث عائشة وحديث ابن عباس، نكملهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. في هذه الدقائق المتبقية يعني أجيب على بعض الأسئلة، وقبل أن أجيب على بعض الأسئلة يعني أنبه إلى بعض الأخطاء التي يعني حصلت مني في الدرس الماضي. يعني الواحد أحيانا يكون مشوش الذهن فلا يعني يركز على ما يقوله. أولا في الدرس الماضي يعني لما تكلمنا عن أقل مدة الاعتكاف، ذكرنا قول من قال بأن أقل مدة الاعتكاف هي 10 أيام، وأنا قلت يعني هذا القول يرده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف 20 يوما، ولكن كلامي هذا غير صحيح، لأن هذا الكلام يعني يرد بدليل يدل على مدة أقل لا بدليل يدل على مدة أكثر، لأننا نحن نتكلم عن أقل مدة اعتكاف لا عن أكثر مدة اعتكاف، واضح؟ إذن يعني هذا الكلام يعني يرد بدليل يدل على ثبوت مدة أقل، والدليل الذي يدل على ذلك هو حديث عمر رضي الله عنه أنه اعتكف، أنه نذر أن يعتكف يوما أو ليلة في الجاهلية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فحديث عمر رضي الله عنه يعني يدل على يعني عدم صحة يعني ذلك القول، وأن الاعتكاف قد يكون أقل من 10 أيام. وش كان ذكرت في الدرس الماضي؟ أيضا في الدرس الماضي يعني لما كنا نتكلم عن الوقت الذي يدخل فيه المعتكف معتكفه والوقت الذي يخرج منه، يعني ذكرت يعني في بعض المسائل والمناسبات بأن من نذر مثلا من نذر أن يعتكف العشر الأواخر فعليه أن يدخل، أنا قلت يدخل معتكفه بعد غروب الشمس، الصواب أن يقال قبل غروب الشمس يعني حتى يدركه الغروب وهو في المسجد. إذن عليه أن يدخل المسجد والمعتكف قبل أن تغرب الشمس لا بعد الغروب، عليه أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ويخرج من المسجد يعني من المعتكف إذا أنهى اعتكافه، يخرج منه بعد ماذا؟ بعد الغروب. إذن الدخول يكون قبل الغروب والخروج يكون بعد الغروب، والله تعالى أعلم. سائل قال هل صحيح أنه يجوز لمن أراد أن يعتكف أن يشترط في اعتكافه الخروج للأكل أو الاستحمام؟ طبعا الخروج إذا كان لحاجة، هذا لا يحتاج إلى الشرط، لأن الخروج للحاجة يجوز، وأما الاشتراط سمعت في درس اليوم بأن الصواب أنه يعني لا أصل له في الشرع، والله أعلم. يقول قول عائشة كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، هل كانت عندهم أماكن معدة لقضاء الحاجة يعني دخل البيوت؟ طبعا في أول الأمر يعني كان الناس يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعني كانوا يعني لم تكن لهم كنف في البيوت، يعني معلوم مراحيض دخل البيوت، وكانوا يعني يقضون حوائجهم في الخلاء. ولكن بعد ذلك يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ الناس يعني هذه الكنف، اتخذ الناس هذه الكنف والمراحيض يعني إما يعني في بيوتهم أو في أماكن يعني قريبة من البيوت، كما جاء ذلك في حديث عائشة يعني في قصة الإفك، يعني ذكرت يعني عائشة رضي الله عنها هذا المعنى. سائل قال: هل يصح أن نقول لمن نوى الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أن يدخل معتكفه ليلة 21 قبل، أنا هذا كتبت بعد غروب الشمس، أرانا صححناه قبل غروب الشمس لأن يوم 20 ليس داخلا في العشر الأواخر. طبعا هذا من حيث الجواز يجوز، يعني يجوز لمن نوى أن يعتكف العشر الأواخر، يجوز لمن نوى أن يعتكف العشر الأواخر أن يدخل يعني ليلة 21 قبل غروب الشمس، ولكن إذا أراد أن يصيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان إذا اعتكف العشر الأواخر دخل واعتكفه بعد صلاة الصبح، فهل يدخل صبح يوم 20 يعني معتكفه أو يدخل صبح اليوم 21؟ هذا ما بحثناه يعني في درس سبق. قال بعض العلماء، ذكر بعض العلماء أن المعتكف يحرم عليه مباشرة زوجته، فما وجه تحريمه؟ طبعا وجه تحريمه هو الآية، لأن الآية نهت عن ذلك، الآية نهت عن ذلك لقوله تعالى: ولا تباشروهن. إذن هذا النهي، والنهي يقتضي التحريم. قد يقول قائل: طيب أنا المعتكف اعتكاف سنة وأردت أن أجامع امرأتي، ماذا أفعل؟ نقول له: انوي الخروج من الاعتكاف، خلاص انت بطل الاعتكاف وروح دارك ودير ما افعل ما تشاء. طبعا هذا سأل يعني سؤالين يعني خارج الدرس. قال في السؤال الاول: ما هي الاداب التي يتخلق بها طالب العلم مع شيخه؟ طبعا يعني هذا المبحث يعني ألفت يعني فيه رسائل وكتب على الطالب يعني أن يقرأ يعني ما ألف يعني في يعني كتب يعني آداب الطلب، وطبعا من أنفع يعني ما ألف في ذلك ما ألفه الشيخ بكر أبو زيد بحلية طالب العلم، وهو كتاب لبكر رحمة الله عليه. ثم قال: استقلال طالب العلم بالرأي هل يقوده إلى الصواب؟ كلمة استقلال طالب العلم بالرأي، هل معنى ذلك أنه هو أصبح عالما ويباري العلماء؟ لا، طبعا طالب العلم عنده احترام مع العلماء، ليس له أي رأي مع العلماء، ولكن طالب العلم يختار من آراء العلماء. العلماء إذا اختلفوا في مسألة ما فطالب العلم يختار من آرائه، والاختيار هذا طبعا ليس بالتشهد، مشيخي بكلام هذا خطر خطر عجبوه خلاص لا، طبعا يختار هذا يعني على بناء على يعني استدلال يستدل به، يعني هو يختار يعني من أقوال العلماء ما يظهر له بأنه هو الراجح يعني في الدليل وفي البرهان، وأما أن يستقل طالب العلم يعني برأي فهذا يعني لا يقوله أحد والله أعلم. يقول: هل يجوز الاعتكاف في غير المسجد مثل مصلى صغير؟ أقول: هذا المصلى إن كان مسجدا صغيرا، يعني أحيانا الناس المصلى يعني تطلقه على مسجد، يعني أهل مسجد أهل حي عندهم مسجد صغير، عندهم مسجد صغير يصلون فيه الصلوات الخمس، فهذا في الحقيقة مسجد ليس مصلى، هذا مسجد ويصح فيه الاعتكاف، يصح فيه الاعتكاف. وأما إن كان المراد بالمصلى يعني هو مكان ليس بمسجد، يعني المكان يعني ليست يعني أرض يعني وقفية لمسجد، وليس مكانا وقف ليكون مسجدا، بل هو يعني مكان مثلا في عمارة أو مكان في مقر عمل ونحو ذلك، فمثل هذه الأماكن ليست مساجد فلا يعتكف فيها والله أعلم. يقول: من حق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض واتباع جنازته إذا مات. طبعا هذه حقوق لا شك، هذه حقوق. وبعضها يعني من فروض الكفايات طبعا، ولهذا يعني هذه الحقوق يعني قد لا تتعين، هذه الحقوق قد لا تتعين، ولذلك يعني إذا تعين على الإنسان شيء من ذلك، الآن واحد مثلا كان في اعتكاف ومات أبوه، طبعا لو كان يموت باباه يبقى معتكفا هذه مصيبة حتى في أعراف الناس، إذا فماذا يفعل؟ ينوي أن يخرج من اعتكافه ويذهب إلى جنازة والده ونحوه. إذن إذا يعني اضطر إلى أن يخرج لمثل هذه الحالات فعليه أن يقطع اعتكافه، أن ينوي يعني قطع الاعتكاف ويذهب يعني لشهود جنازة أو عيادة المريض ونحو ذلك. يقول إذا أعطى رأسه لمرأته تغسله وكانت هي حائض وبشرته ثم أنزل، هل يفسد اعتكافه؟ الله أعلم، هذا السؤال ما هوش متضح لك. إذا أعطى رأسه لمرأته، يعني أولا يعني هل هو الآن في مسجد ولا هو خارج المسجد؟ ها؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجد، فأنت إذا يعني خرجت من المسجد يعني بمجرد يعني بنية أن تغسل رأسك فقط، فيعني هذه النية لا تكفي يعني لجواز يعني الخروج من المسجد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش يعني يخرج من المسجد باش يروح يعني في أمور ترفيهية لتمشيط شعره ونحو ذلك، وإنما كان باقيا في المسجد ويخرج رأسه فقط من المسجد. يقول هل يجوز للمعتكف أن يجلس لسماع الدروس؟ طبعا إذا كانت الدروس تقام في المسجد الذي هو معتكف فيه فطبعا يسمع الدروس، وأما أن يخرج من المسجد الذي هو معتكف فيه إلى مسجد آخر فلا. هل يجوز كثرة الكلام في الهاتف يعني في حال الاعتكاف الظاهر يقصد؟ طبعا إذا كان المقصود، إذا كان مقصود السائل أنه يعني يكثر الكلام يعني من غير يعني ضرورة ومن غير حاجة، فهذا طبعا ينافي يعني كمال الاعتكاف، هذا ينافي كمال الاعتكاف، وقد ذكرنا في بداية يعني هذه المجالس المتعلقة بالاعتكاف أن المقصود من الاعتكاف هو أن يخلو المسلم بربه يعني عبادة لله وطاعة لله. يقول إذا نوى اعتكاف العشر الأواخر متى يدخل معتكفه؟ احنا قلنا وأجبنا مرارا يعني يجوز له أن يدخل قبل غروب شمس يعني ليلة الحادي والعشرين، يعني ليلة الحادي والعشرين قبل أن تغرب الشمس يعني يجوز له أن يدخل قبل الغروب ليدرك تمام العشر الأواخر كلها يعني في اعتكافها، ولكن لو دخل صبيحة عشرين، لو دخل صبيحة عشرين بعد أن يصلي الصبح يوم عشرين رمضان يدخل يعني معتكفه وينوي بدء الاعتكاف يعني في تلك اللحظة، يعني لعل هذا هو الأوفق يعني في السنة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.